بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وآله آل الله. كان الكلام في مسألة استنباط الفقيه للحكم الشرعي، وقلنا بأن الفقيه تارة يستدل عليه أي على الحكم الشرعي من خلال دليل محرز يكشف هذا الدليل المحرز عن ثبوت الحكم الشرعي، وأخرى لا يجد دليلا محرزا فيتحول إلى مرحلة الموقف العملي فيحصل على دليل يحدد الوظيفة العملية تجاه الأحكام التي نجهل تقنينها في هذا المورد أو في ذاك. ومن هنا قلنا بأن هذه العملية سواء كانت في مقام استنباط الحكم من خلال الدليل المحرز أو من خلال الأصول العملية أو الأدلة في باب الأصول العملية، هذه العملية تفتقر إلى شيء أساسي، يكون ذلك الشيء الأساسي هو الميزان وهو حجية القاطع. هذا العنصر المشترك يدخل في جميع عمليات استنباط الحكم الشرعي. احنا نعيد هذا البحث لأهميته باختصار، ويكون هذا العنصر مهما في مقام إثبات الدليل سواء كان في مجال الأدلة المحرزة أو في مقام الأصول العملية. ولذا لما نقول حجية القطع، لما يقطع الإنسان بشيء هذا القطع حجة بذاته. شنو مقصودنا من الحجية؟ الحجية هي عبارة عن أمرين، يعني لو ندقق في كلمة الحجة، حجة القطع بمعنى المنجزية والمعذرية. المنجزية ماذا تعني؟ تعني أنها تصحح العقاب. منجزية يعني المولى يؤاخذ العبد فيما إذا قطع بشيء ولم يعمل بقطعه، إذا لم يعمل بقطعه يتحقق في مورده صحة العقاب. هذا معنى المنجزية. المنجزية تعني تصحيح العقاب فيما إذا خالف العبد مولاه في التكاليف المقطوعة بها. وكذلك تعني الحجية المعذرية، يعني نفي العقاب. نفي العقاب، لو قطع العابد بأن هذا ماء ثم تبين أنه خمر، لما شرب تبين أنه خمر، فهل يؤاخذ؟ لا يؤاخذ. ليش؟ لأنه كان قاطعا بكونه ماء، فلو ثبت أنه خمر لا يؤاخذ، وإن صدق أنه شرب خمرا لكن لقطعه بأنه ماء هذا القاطع ينفي العقاب. هذا معنى الحجية. كذلك لو كان في باب المنجزية، لو أنه قطع بشيء زين وخالف المولى في ذلك القطع، له أن يؤاخذه بذلك وإن لم يصب الواقع. هذا رح يجي في باب التجري، أنه نفس هذا القطع يمنعه عن الارتكاب، لأنا لما أقطع بأنه خمر وجب علي ماذا؟ عدم شربه. فإذا شربه وإن كان في الواقع ماء للمولى أن يؤاخذه على نيته لارتكاب ماذا؟ لارتكاب هذا الشيء الخارجي. وهذا سيأتي في مورده في باب التجري. هناك إذن لابد أن نلاحظ بأن حجية القاطع بالنسبة للفقيه المستنبط أيضا يحتاجه. لماذا؟ دققوا معي في هذه العبارة. الحين لما يأتي نداء أقم الصلاة، أحسنتم، فعل أمر يدل هذا الفعل بظاهره على الوجوب. هذه الدلالة لا نكتفي بها ما لم نرجع إلى حجية القطع، لأنه قطع بأن الأمر ظاهر في الوجوب، قطع بأن أقم الصلاة أن هذا أمر دال على الوجوب، لكن مو دلالة قطعية وإنما دلالة ظاهرية، ويقطع بهذا الظاهر. فإذا كان عنده حجية القاطع فهنا يرتكز في هذا القطع بظهور الأمر على ماذا؟ على حجية القطع. فإذا نحتاجها في كل شيء. الحين في المعاملات الخارجية، أنتم لما تتعاملون في عقد من العقود تعتمد على ظاهر العبارات، الآن في باطنه ماذا وفي باطني ماذا، هذا أمر آخر، فتعتمدون على ظواهر الصيغ المتعارفة فيما بين المتعاقدين. ولكن أنت تقطع بهذه المعاملة أنها وقعت، طرف أول طرف ثاني، وما يلتزم به الطرف الأول وما يلتزم به الطرف الثاني، كلها ألفاظ، وهذه الألفاظ لها ظهورات. هذه الظهورات كيف نستدل على أنها ظهورات مقطوع بها ببركة حجية القطع؟ نقول أن القطع بهذه الصيغة التي تعني كذا وكذا هو الذي أوجب الالتزام بين الطرفين، ولذلك إذا حاول أحد الطرفين المخالفة يؤاخذ. لماذا؟ لأنه أنت عملت بظاهر صيغة العقد، وبما أنك قاطع بهذا الظاهر لصيغة العقد فيكون حجة. وحجة يعني ماذا؟ يعني منجز. منجز يعني ماذا؟ يعني ما يصح لك أن تخالف هذا اللون من الاتفاق طبقا لهذا القطع. هذه الخلاصة فيما سبق لموضوعنا لأهميته. إذن نحن أمام موضوع هام وهو حجية القاطع. فلنسأل، حجية القطع ما هي خصائصها؟ هذا من الأبحاث المهمة ليس فقط في علم الأصول وإنما حتى في العلوم الأخرى وفي المواثيق والأعراف والاتفاقات والعقود، نعتمد على حجية القطع. الآن نحن نجلس في هذا المكان على أساس أننا قاطعون بصحة هذا المجلس أو هذا الجلوس والحديث، ولولا القطع من دفعنا إلى هذا المجلس أو حضرنا. إذن حجية القطع من الأبحاث المهمة والتي تسمى بالعنصر المشترك الذي يدخل في كل باب باب ويطرق الأبواب كلها، سواء كانت في الأدلة المحرزة، الأدلة اللفظية، قول المعصوم، فعل المعصوم ما أشبه، أو في الأصول العملية. إذا ما عندنا دليل شرعي في موضوع ما وإحنا شاكين ما ندري هذا حرام أو حلال، فنعتمد على البراءة، لأن البراءة أمر مقطوع بظاهره، كل شيء لك حلال، حتى تعلم أنه حرام. فبموجب هذا اللافظ كل شيء لك حلال نحن نقطع بما انتهينا إليه من نتيجة وهي الحلية، وإلا لو لم نكن قاطعين بالأدلة، أن ما نقول قاطع بالحكم، لا بالدليل الذي دلنا على هذا الحكم. قد يكون الحكم حرام مثل شرب التتن، احنا بنينا على حليته، قد يكون في الواقع حرام ما ندري، ها؟ لكن انا قطعي في مقام الدليل، دليل قال لي انه كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام، انا شاك، فبما اني شاك اتعبد بظاهر الامر وهو الحلية. إذن شنو خصائص القطع؟ ثلاث خصائص مهمة، هذه الخصائص الثلاث ينبغي ملاحظتها. الخصوصية الأولى أن القطع كاشف بذاته عن الخارج، يعني أنا إذا قطعت بأن هذا ماء شنو انكشف إلي؟ يعني القطع يعني شنو؟ يعني يكشف لي حقيقة أن هذا سائل يطلق عليه ماء، مثلا أن هذه نار، ها؟ هذه نار وليس صورة من صور مثلا النار، لا النار حقيقة. فإذا قطعت يعني ماذا؟ يعني انكشف لي الشيء بما هو. لذلك من خصائص أصحاب الإمام الحسين سلام الله عليهم أنهم انكشف لهم الغطاء فرأوا الجنة ومن فيها، هم فيها منعمون. هذا معناه ماذا؟ معناه قطع أي انكشاف لواقع الجنة وما فيها ومن فيها. إذن لاحظوا الخصوصية الأولى أن القطع، هذه مهمة جدا لأن فيما بعد نطالبكم بهم إعداد بحث عنها وهم في باب المناقشة والأسئلة. إذن شنو الخصوصية الأولى للقطع؟ أنه يكشف عن الشيء. الحين أنت ماذا؟ قاطع بأنه ليل، قاطع بالليل ولا يشاك؟ ليش؟ لأن تشوف شيء أمامك. أحسنت، لأنني أرى الظلام، أرى الغسق، الغسق أي شدة الظلمة، هذا يسموه قطع. بينما الحين مثلا في مناطق ما ندري هل هي فيها ليل هل هي فيها نهار، لكن المناطق اللي واقعة مثلا في الجانب الغربي من الأرض أو ما بين الشرق والغرب ما ندري الحين ليل نهار، أنا مو قاطع. ليش؟ من كشف لي الأمر؟ بينما في هذا الموطن وفي هذا البلد أنا منكشف لي ماذا؟ الواقع. هذه خصوصية أولى من خصوصيات القطع، أنه ماذا؟ يكشف، أحسن، كاشف عن الشيء. العلم، أحسنت. الانكشاف ليس بالضرورة انكشافا حسيا. الحين لما أنا أعلم بوجوب الصلاة هذا انكشاف علمي، والانكشاف العلمي أعلى درجات الانكشاف، لأنه الانكشاف على مراتب، مرة يكون قوي، مرة يكون متوسط، مرة يكون ضعيف، بسيط من الانكشافات. إذن أعلى درجات الانكشاف هي مترتبة ببركة القطع. إذا كنت أنا قاطعا وجازما بأن هذا ليل أو هذا ماء أو هذا مثلا الحاج فلان، لا يحتاج حتى ولو كان له شبيه، لكني أقطع وهذا قطع حجة وأرتب الأثر أن فلان يحترم، أن فلان يكرم، أن فلان إلى آخره. إذن شنو صار الخصوصية الأولى؟ كاشف، أحسن. الأمر الثاني المحركية، الأول الكاشفية، خصوصية الثانية شنو؟ المحركية. ما محركية ماذا تعني؟ شوف هذه جد مباحث علمية ومهمة وتفيدنا في حياتنا. يعني الحين لما أنا أكون عطشان زين وانكشف لي في على مسافة مثلا رمية غلوة سهم أو سهمين انكشف لي ماذا؟ وجود ماء زين، وانكشف انكشافا تاما، ها مو انكشاف ناقص، انكشاف شنو؟ تام، أنه وراء هذا المكان، وراء هذا التل أو وراء هذا البيت عين ماء. فشنو يولد في نفسي وأنا عطشان؟ شو يولد في نفسي؟ أحسنت، المحركية، أتحرك نحو الشيء. لما أنا أعلم بأن هذا السيجار الذي فيه مادة ولو ذرة من المسكرية، أعلم بأنه قطعا هذا حرام، شنو يحرك؟ يحرك في نفسي الترك وعدم الاندفاع. أو إذا علمت بأن هذه الصلاة مثلا واجب علي كوني أنا الابن الأكبر لوالدي وقد توفي زين، وأنا الابن الأكبر، لاحظت الأدلة تنص على أن على الولي أي الابن الأكبر الصلاة، فقطعت بذلك، فماذا يولد في نفسي؟ محركية، لأنه أثر وخصيصة من وخصوصية من خصائص القطع أن يولد في المحركية. هذه ماذا؟ هذه الثانية. الخصوصية الثالثة وهي الحجية. حجية بمعنى ماذا؟ أن القطع بالتكليف، لو قطعت بوجوب الصلاة أو بوجوب الصوم فإن القطع بالتكليف ينجز ذلك التكليف. يعني ماذا ينجز؟ يعني يجعل، لاحظوا هذا التعبير الدقيق، يجعل الموضوع لحكم العقل بوجوب امتثاله، يعني يجعل هذا القاطع ماذا؟ الموضوع بأنني علمت بوجوب الامتثال بعد الانكشاف، يجعله هذا التكليف موضوعا لحكم العقل. يعني القطع شنو يولد؟ بعبارة أوضح المطلب، القطع شنو يولد عندي إذا قطعت بالتكليف؟ التكليف راح يصير موضوع لحكم العقل، العقل يقول لي أدي هذا التكليف، مو قطعت بي فصار موضوعا، ها يعني هذا التكليف صار موضوعا لحكم العاقل بوجوب الامتثال. خل أبين لكم مثالا زين، الأمثلة تضرب يعني من باب التقريب للتحديد. لو أنا قطعت بأني لو سافرت بعد الزوال وأنا صائم في شهر رمضان زين، لاحظت الأدلة تقول لي إذا سافرت بعد الزوال وجب عليك البقاء على الصوم زين إلى الغروب، ما لك حق تفطر وإن كنت مسافرا، لكن وقوع السفر صار بعد الزوال. إذن إذا قطعت بالتكليف هذا التكليف يصير ماذا؟ موضوعا لحكم العقل الذي يقضي بوجوب الامتثال. يعني أنني إذا قطعت بأنني لابد أن أبقى على الصوم، فإنه إن خالفت ذلك فقد خالفت أمر المولى المنكشف لي، لأن انكشف إلي الأمر بأنني لابد أن أبقى على الصوم ما دمت أنا سفري، ما دام السفر بعد الزوال. هذا كمثال تقريبي. إذن الخصوصية الثالثة الحجية، أنت مو فقط أنك انكشف لك الشيء، مو فقط تحركت نحو الشيء، بل إنه لابد من الامتثال للشيء، تحركت نحو ذلك الشيء فلابد أن آتي به، فإن أتيت به يعني تنجز علي التكليف وأتيت به فلا أؤاخذ حتى وإن كان خلاف الواقع، لأن أنا قطعي حجة. وفي نفس الوقت إذا خالفت، زين، إذا خالفت في باب التنجيز، إذا خالفت للمولى أن يعاقبني ويؤاخذني. يقول أنت قطعت بأنك أنت على الصوم، بأنك أنت المفروض الصوم ما صمت، وتعلم بالحكم وقاطع به ومنكشف لك، زين، فإذا خالفت صح في موردي العقاب. وإذا كنت أنا على قطع مثلا بعدم الصوم، كأن سافرت قبل الزوال، قطعت بأن الحكم الشرعي لمن سافر قبل الزوال الإفطار، سافرت 10 الصبح، زين، طرت بالطائرة، شنو حكمي من حيث الصوم؟ إفطار صائم، وقطعت بهذا الحكم، فهل المولى فرضنها، فهل المولى أن يؤاخذني ويقول لماذا أفطرت؟ لا يؤاخذني، لأنني أنا قاطع بالحكم الشرعي. هذه الخصوصية ماذا؟ الثالثة. إذن اتضح من خلال هذا المطلب بأن الخصوصية الأولى شنو هي؟ أحسنتم، الكاشفية. الكاشفية هي عين القطع، القطع هو الكشف. أحسنتم، الآن راح يبين، راح يبين، لأنه لابد من ملاحظة أن الخصوصية الأولى اللي هي الكاشفية هي عين القطع، وأن الخصوصية الثانية المحركية هي في الحقيقة من آثار القطع التكوينية. يعني أمر تكويني، إذا أنا الآن أعرف ليل أرتب أثر الليل، إذا نهار أرتب أثر النهار، إذا كانت داخل علي فلان وأنا أعرفه من مثلا الأجلاء أرتب الأثر على ذلك. إذن الخصوصية الأولى الانكشاف عين القطع، يعني بعبارة أخرى القطع هو الكشف. وأما الخصوصية الثانية المحركية أثر تكويني للقطع، يعني بعبارة أخرى هاي الحركة، هاي الحركة شنو؟ أثر تكويني، هذا هذا يترتب على ماذا؟ على القطع. لكن لاحظوا بدقة، بالنسبة إلى الخصوصية الثالثة اللي هي شنو؟ حجية القطع، هذه أساسا منجزيته للتكليف، معنى الحجية للقطع يعني ينجز التكليف، يعني يصحح العقاب ويعذر العقاب، يصحح العقاب إذا خالف العبد ويعذر إذا لم يخالف العبد، زين، عليكم السلام ورحمة. هنا بالنسبة إلى الخصوصية الثالثة لا يكون التسليم بالخصوصيتين تسليما بالخصوصية الثالثة، يعني إذا أنا سلمت بالانكشاف والمحركية هذا لا يعني أنه تسليم بحجية القطع، لأن حجية القطع شيء وكل من الكاشفية والمحركية شيء آخر. لذلك يقول وليس التسليم بهما أي بالخصوصيتين مع إنكار الخصوصية الثالثة اللي هي حجية القطع تناقض منطقي، فلا بد إذن من استئناف نظر خاص في الخصوصية الثالثة. يعني يقول بأنه نحن أساسا لما انتهينا من الخصائص الثلاث وبينا أن القطع خصائصه أولا الانكشاف، ثانيا المحركية، ثالثا حجية القطع، يعني إذا أنا سلمت، زين، بالخصوصيتين الأوليتين مو معناه إذا أنا وقفت في الخصوصية الثالثة والحجية صار تناقض. ليش؟ لأنه لابد من أن ندرس أن الحجية للقطع ما هو دورها، هذا بحث مهم تفت حتى نوصل إلى المقصود. لاحظوا لما نقول الحجية لازم ذاتي للقاطع، لازم ذاتي للقطع. شلون؟ خل مثل مثال بالنسبة إلى الحرارة والنار. النار إذا وجدت فلا شك أن لازم النار شنو؟ حرارة، ولا يمكن انفكاك الحرارة عن النار. هذه ما تصير نار، شيء ثاني، مخلوق آخر. إذا صدق على هذه المادة أنها نار فلا بد أن يصدق باللازم معها ماذا؟ الحرارة. لماذا؟ لأن الحرارة لازم ذاتي، يعني من ذاتيات النار الحرارة، ولا تكون حرارة ولا تكون نارا إلا بالحرارة. يعني الحين لما يوجد الإنسان مستحيل يكون إنسانا ولا يكون ناطقا، يستحيل إذا صدق عليه إنسان. احنا ما نتكلم عن العوارض الأخرى والاستثناءات الأخرى، مثلا النار في الآية المباركة قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، هذا من باب الإعجاز الإلهي لمصلحة معينة في ذلك الوقت، هذا استثناء، والاستثناء بيد من؟ بيده الأسباب وتسبيب الأسباب ورفع اللوازم الذاتية بين الملزوم وبين اللازم. يعني ممكن للمولى أن يفكك بين اللازم والملزوم لمصلحة وقتية لإثبات معجزة وما إلى ذلك. لكن نتكلم بشكل عام في القاعدة الأساسية أنه إذا وجدت النار فلا بد أن تكون معها الحرارة، إذا كان الإنسان فلا بد أن يكون ناطقا. زين، هذه أساسا يطلق عليها بأنه الحجية ذاتية للقاطع، إذا كان قاطعا فمن لوازم قطعه الحجية، يعني هذا قطعه ينجز ويعذر. خل أبين لكم المطلب لأنه مطلب دقيق. يعني لما نقول من لوازم القاطع الحجية، يعني شنو؟ يعني أنا إذا قطعت بأن هذا ماء، واضح؟ قطعت بأن هذا ماء، معنى هذا يعني شنو؟ لما أقطع بأن هذا سائل حلال يعني ينجز علي ويعذرني. يعذرني يعني شنو؟ قمت أنا شربت هذا الماء ثم تبين أنه سائل خامر، فهل أؤاخذ على هذا؟ لا أؤاخذ، لأن قطعي حجة، قطعت بأنه ماء. زين، فلذلك يقولون في موضعه بأنه لا يحق للمولى أن يرفع الحجية عن القطع، تماما كما لا يحق له أن يرفع الحرارة عن النار بشكل عام مو بشكل استثنائي. ليش؟ لأنه أمره وكون الأشياء بهذه الكيفية، قانون إلهي. فكيف إذا أنا قطعت بعدم تكليفي، وفي الواقع أنا مكلف مثلا، مكلف بس ما وصلني التكليف، فإذا قطعت بأن أنا ما مكلف مثلا هذا التتن بأني أنه أشربت على أساس الحلية، ممكن يكون في الواقع ماذا؟ ممكن يكون حرام، فهل أؤاخذ على ما فعلت؟ لا أؤاخذ. لماذا؟ لقاعدتي أنها معذر، لقاعدتي أن الحجية من اللوازم الذاتية للقطع، يعني قطعي يبرر لي أن أرتكب هذا أو ذاك، أن أفعل هذا أو ذاك. طبعا هذا مو معناه أنه قطع في قبال الدليل أو اجتهاد في قبال النص، ها، وإنما القطع بأنه في الموضوعات أو في الأحكام بعد البحث والمراجعة والفحص والنظر في الكلمات ما وجدت دليلا محرزا. فإذا لم أجد الدليل المحرز أنتقل إلى الأصل العملي أو الدليل العملي. فإذا على ضوء الدليل العملي عثرت على حكم بالحلية أو بالطهارة أو بالإباحة أو ما أشبه، فإن هذا القطع يولد لي الحجية، يعني بمجرد ولادة القطع ولد معه الحجية يعني المعذرية، وفي نفس الوقت يولد مع القطع وليد ذاتي ثاني توأم وهو المنجزية. يعني كأن هذا القطع أم لتوأمين لا ينفكان، التوأم الأول المعذرية، يعني أنا إذا قطعت بشيء وطلع خلاف فأنا معذور، وكذلك المنجزية أنه إذا قطعت بشيء بأنه واجب وخالفت فإنه يحق للمولى أن يؤاخذني، كما أنه في الحالة الأولى لا يحق له أن يؤاخذني على قطعي، كذلك لو خالفته في القاطع فله أن يؤاخذني في ما تركت وفيما قطعت. إذن يقع البحث هنا في أمرين، لأن يكون البحث بحثا موضوعيا لابد أن نلاحظ أن الحجية والمنجزية ثابتة للقاطع. ليش ثابتة للقاطع؟ لأنها من لوازمه، اللوازم الذاتية، يعني الشيء الذي لا ينفك، الذاتي الذي هو يعني جزء الذات، جزء الذات ومن لوازمه التي لا يمكن أن تنفك. لابد أن نبحث هذه النقطة. النقطة الثانية أنه يستحيل أن تنفك عنه، الحجية تستحيل أن تنفك عن القطع لأن اللازم لا ينفك عن الملزوم. إذن أكو عندنا نقطتين، أن الحجية من لوازم القطع هذا واحد، الشيء الثاني أنه لا يمكن التفكيك بين اللازم والملزوم كما لا يمكن التفكيك بين النار والحرارة. أول شيء أنه الحرارة من لوازم النار، هذا الشيء الأول. شيء ثاني لا يمكن التفكيك بين اللازم والملزوم. فنقول أنه أساسا نحن نقول بأن الإنسان قاطع ويكون هذا القاطع زين من لوازمه المنجزية، هذا مع أي مولى؟ هل مع المولى الحاق؟ لا بد من تحديد أي مولى، يعني أنا أي واحد أقطع له أنا تترتب علي المنجزية والمعذرية، أم هناك مولا خاصا هل يشمل كل الموالي حتى الموالي العرفيين، يعني الموالي العرفيين يعني الآمر والناهي العرفي، أو أن هذه التي عبرنا عنها باللازم والملزوم بين القطع والحجية بخصوص مولا خاص؟ الجواب لا شك بأن هذه المنجزية تابعة للقطع مو لأي مولا، وإنما الذي حكم العقل بوجوب إطاعته وامتثال أوامره. يعني بعبارة أخرى هذا القاطع في الحقيقة بالنسبة لأحكامها، بالنسبة للأحكام الشرعية الآن نتكلم، في دائرة الأحكام الشرعية لا يمكن أن يكون القطع ولازمه وهو المنجزية إلا في المولى الواقعي، في المولى الأوحدي، في المولى الذي حكم العقل بامتثال أوامره وإطاعة ما أمر به والانتهاء عما نهى عنه. إذن على هذا الأساس نقول بأن الحجية منحصرة في من له حق الطاعة. الآن حق الطاعة في أي مجال؟ مرة أنا أطيعه فيما أقطع به، هذه دائرة. مرة يعني في كل ما أقطع به، مرة أنا لا، مرة أحتمل وأظن وأشك هل أنه أنا يجب علي الامتثال، مرة أنا أقطع ببعض، يعني ببعض القطوعات مو كل القطوعات. إذن هذا الحق المفترض علي في المولى الواقعي بأنني أمتثل أوامره، هذه الأوامر وحدود الطاعة هل فقط في مجال ما أقطع به؟ في كل ما أقطع به أنا ملزم بإطاعته، أو أننا نوسع الدائرة نقول لا، مو فقط حق الطاعة ما مقتصر على موضوع القطع، لا، ربما على الاحتمال والظن والشك وما إلى ذلك، نوسع. أو لا نحدد تحديدا أقل مرتبة من التحديد الأول، هناك قطع بكل ما أصل إليه من قطع، وفي المرتبة الثانية قلنا توسعة، في المرتبة الثالثة تحديد القطع ببعض القطوعات لا في كل القطوعات. زين، فإذا أي الحدود نعتمدها؟ هل نعتمد كل ما نقطع به أم الأعم منه ومن المحتملات والمظنونات، أم ببعض القطوعات؟ حدود الطاعة وين؟ السيد الشهيد يقول أساسا أننا ندرك أن المولى له حق الطاعة على العبيد، ولأجل أن يفرغ العبد بهذا الحق ذمته حتى في المظنونات والمحتملات يلزم إطاعته، إلا إذا ورد ترخيص من قبل المولى. يعني في العنوان الأولي هذا المسلك انفرد بشهيد الصدر، طبعا في العنوان الأولي أنني أنا عبد، وكلمة عبد تعني التبعية المطلقة، التبعية المطلقة للمولى المطلق، لأنه أوجدني من عدم، فاستحق بذلك علي ماذا؟ أن أكون له عبدا. إلهي كفاني عزا أو فخرا أن أكون لك عبدا، وكفاني عزا أن تكون لي ربا. إذن بمقتضى هذا لو احتملت الحرمة هل يلزمني ذلك أن أتجنب؟ لو احتملت الوجوب هل يلزمني ذلك بالأداء؟ السيد يقول بأنه ما دامت الحقوق محفوظة بين المولى الحق والعابد فيلزم إطاعته في كل ما يحتمل، فضلا عن المظنون بل فضلا عن المقطوع به. هذا كلامه والمحتمل، إلا إذا ورد ترخيص، خل استثناء، إلا إذا ورد أي ترخيص من المولى، مثلا يقول كلما شككت فيه ابني على الحلية مثلا، كل شيء لك حلا حتى تعلم أنه حرام، إذا شككت في شيء ودخلت في مثلا آخر فامضي ولا تلتفت، رخص لي. وإلا مقتضى الطاعة أنا إذا شكيت بشيء المفروض أنه آتي به حتى أتيقن أنا أديت الأمانة. إذن لولا الترخيصات لكانت القاعدة سارية على رؤوس الخلق، بإطاعته في كل ما يظن أو يحتمل فضلا عما يعلم. هذه المسألة فيما يتعلق بالموضوع الذي ندركه بعقولنا. زين، على هذا الأساس فالحجية والمنجزية من لوازم القطع، بينما ليس من لوازم القاطع، ليس من لوازم الظن والاحتمال الحجية والمنجزية. حجية والمنجزية لمن؟ ثابتة، ثابتة للقطع، وما عدا القطع يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل حتى تكون كما في الظنون التي على ضوئها مثلا خبر الثقة. خبر الثقة ممكن يكون يعني أخطأ في نقله للخبر أو لا، يحتمل في مورده الخطأ أو لا. الثقة يحتمل وما يحتمل، يحتمل مو حجة، مو معصوم، ممكن ينقل اللفظ معكوس أو إلى آخره. مع ذلك هنا عبدني، بس هذه الحجية مو ذاتية. يعني أنا لما ما أعمل بخبر الثقة لأن الثقة شنو؟ حجة. هذه لأن خبر الثقة حجة، هذه ليست من لوازم إخباره، وإنما هذه الشارع جعلها يعني جعلا حتى تمضي الأمور بين الناس. وإلا إذا رد أخبار الثقات، زرارة ما نأخذ خبره، مسلم ما نأخذ خبره، فلان ما نأخذ بخبره، ذلك أنه تتعطل الشرائع. فإذا الحجية والمنجزية من اللوازم الذاتية للقطع. انتهينا، ننتقل إلى النقطة الثانية. يستحيل أن يفكك المولى بين الحجية وبين القطع، بين المنجزية والمعذرية والقطع. ليش؟ لأنه يقع في ذلك التناقض. أنا إذا قطعت بأنه هذا الفعل مباح، زين، فهل يستطيع أن يجعل على ضوء هذا القطع حكما واقعيا بمثل ما أنا قطعت يجعل لي حكما مخالفا لما قطعت به؟ مثلا أنا وصلت إلى الإباحة، هو يحرم علي، هذا يصير تناقض، تضاد هذا بين الأحكام. لأن أنا إذا قطعت بالشيء مثل النار والحرارة، زين، إذا كانت نار فلا شك أن الحرارة معها، فكذلك إذا قطعت بالحكم أنه قطعت بضرس قاطع ما عندي ولا 1%، زين، من الشك. فهل له أن يجعل حكما ها وذلك الحكم يخالف القطع؟ يقول أبدا، لا يمكن أن يقع هذا، لأنه يستلزم التضاد بين الأحكام التكليفية وهو محال على الحكيم. كذلك في الحكم الظاهري، لو أنا قطعت ها، لو أنا قطعت فبلا أشكال، لو قطعت بأن التتن حلال والحكم الظاهر مورد الشك، فمع القطع لا يبقى مورد للشك، فلا يمكن أن يجعل حكما ظاهريا على خلاف قطعي، لأن أيضا يستلزم شنو؟ التضارب والتضاد. وبهذا يتضح لنا نقطة جوهرية في ختام المجلس، بأن المنجزية أساسا ثابتة للقطع، زين، وأن القطع في الواقع أن منجزية القطع غير معلقة بل ثابتة. يعني منجزية القطع بمعنى أن الفعل قد تحقق الانكشاف التام فيه، هذا لا يمكن أن يعلق، بينما الأحكام الظاهرية يمكن تعليقها، يمكن أنه أنا أبني على شيء بعد ذلك ينكشف إلي الواقع، لأن الحكم الظاهري في موقع الشك. فإذا أتاني المعصوم سلام الله عليه، كما أنه ورد في الروايات إذا جاء الإمام الحج سلام الله عليه، هاي كل هالشكوك تطير، وكل عباداتنا تنكشف أن أكثرها مبنية على الشكوك والظنون. فإذا هناك فرق بين الحكم الواقعي، بين القاطع وبين الاحتمال والظن. القاطع يكون بذاته حجة، بينما الاحتمال لا يكون بذاته حجة إلا إذا جعل الشارع من باب تيسير الأمور على الخالق. وإن منجزية غير القطع من الظن والاحتمال معلقة، بينما منجزية القطع ثابتة فعلا، وإن منجزية غيره من الظن والاحتمال معلقة. لماذا معلقة في باب الظن المنجزية هذا؟ لأنها مشروطة بعدم إحراز الترخيص الظاهري. إذا أنا ما مرخص لي ما أقدر أسوي شيء. يعني بعبارة أخرى، الظن لا يكون حجة إلا إذا رخص لي الشارع، وإلا الظن شون يطلع من عند حجة؟ هو ظن كشاف بسيط، بينما القطع لا يمكن أن يكون على مورده خلاف. هذا ملخص الكلام في حجية القطع، وسيأتي التفصيل في معذرية القطع وبحث التجري، وهذان بحثان شريفان في الأصول. وأيضا ننتقل إلى بحث العلم الإجمالي، ثم إلى القطع الطريقي والموضوعي، ونكمل البحث في حجية القطع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. آل محمد.